الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. نعيد بشكل سريع الدرس الماضي. طبعا حتى ما صار عندكم تعليقات في طبعا هو يعني الميرزا حسن جوهر قدس الله نفسه، يعني هو ما شاء الله حايط بحكمة القوم، حكمة الشيخ الأوحد، وجايب جميع الآراء. طبعا ذل المخزن الأول، الجوهر الأول، يتكلم فقط في وجوده وفي وحدته، يعني أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه واحد لا شريك له. طبعا في هالأسطر القليلة اختزل طب مجلدات كثيرة جدا في كتب الفلسفة، كتب العرفان، كتب الحكمة، طبعا حكمة الطرف الثاني، وأيضا حكمة الموجود الصحيحة، حكمة أهل البيت عليهم السلام. أضف إلى اختزل روايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام في وجوده وفي وحدته، انه موجود وانه واحد لا شريك له. وياي طبعا استدل، طبعا احنا قدمنا مقدمه قلنا على انه الموجود طبعا من باب التعريف ومن باب العنوان وليس من باب الحقيقه، اما ان يكون انا بس امشي سريع لان انا لاحظت شوي البعض ممكن شت شوي في الدرس الماضي. الموجود شنو؟ قديم أو حادث؟ معبر عن شنو؟ واجب الوجود. معبر عن شنو؟ ممكن الوجود. طبعا هم عندهم تعريف آخر ممتنع الوجود، كاصطلاح فلسفي، واجب الوجود وممكن الوجود. هو اللي في الروايات شنو؟ قديم وحادث. طبعا شنو يقول الإمام الرضا عليه السلام؟ حق وخلق. يعني نقدر نقول نحط بدل هذا حق وخلق. يقول حق وخلق، زين، لا ثالث بينهما ولا ثالث معه. ما عندنا صنف آخر. تعال محمد، تعال. ركزوا طبعا اخواني، هذا طبعا بدايات الحكمة، ذي هو ممكن تكون بديهية ولكن بداية الحكمة. إذا ما أتقنت المقدمات ذي يصعب بعدين تأخذ الأشياء اللي هو الأعلى منها وعمق منها وأدق منها. خليك وياي، خليكم وياي الحين. زين، نقول طبعا في الرواية عن الإمام الرضا شو يقول؟ يقول الإمام الرضا ما يكتبش. الإمام الرضا، من وراء، زين. الإمام الرضا عليه السلام شو يقول؟ حقا وخلق لا ثالث بينهما ولا ثالث. دائما ركز، دي مقدمات مثل القواعد اللي حق البيت اللي احنا نبتني عليه. اذا احنا ما تجاوزنا هذا اخذناها بالفهم، طبعا مو بالحفظ، لازم ناخذها شنو بالفهم، ولا ما ندرك بعدين اللي هو الفروع اللي تتفرع من هذا الامر. زين، منطق الروايه طبعا احنا نقول الموجود هون باب التعريف الفلسفي، التعريف الشرعي حقا وخلق لا ثالث بينهما ولا ثالث، ما عندنا شيء صنف اخر هون، إما يكون حق وهو الله سبحانه وتعالى أو يكون خلق. وياي انزين، الواء القدي الحق اللي هو القديم اللي هو الواجب الوجود بالاصطلاح الفلسفي، شنو هذا؟ هذا وجوده عين ذاته. وجوده شنو؟ عين ذاته. يعني شنو معناه؟ يعني وجوده غير مستفاد من الغير، وجوده غير مستفاد من الغير، ولا لا؟ وجوده يعني واجب الوجود، يعني وجوده غير مستفاد من الغير. إذا يقول لك شو يصير، خلي شو يصير، خلي يكون وجوده مستفاد من الغير، يقول لك إذا كان وجوده من الغير، من الغير شو يصير؟ يصير يلزم التسلسل. ويا لو يكون هذا الحق والعياذ بالله أو القديم أو واجب الوجود وجوده مستفاد من الغير، يعني واحد موجدة، يلزم التسلسل، أو يقف إلى موجود وجوده عين ذاته، يا يكون تسلسل آلهة من دون حد، وهذا طبعا العقل يرفضها، تكون تتسلسل أمر ما له حد ما له موقف، هذا باطل عقلا، هذا باطل شنو عقلا، أو إن يلجأ إلى منها التسلسل إلى واحد قديم يكون وجوده عين ذات، يعني يعبر عن بالقديم الأزلي، معبر عن شنو بالقديم الأزلي. إذن لما بطل التسلسل ثبت شنو نقيضه، شنو نقيض؟ إنه يكون واجب الوجود وهو الذي وجوده عين ذاته، يعني وجوده عين ذاته، عين ذاته يعني شيء واحد، يعني قل وجود أو قل وجود أو قل قديم وهو شيء واحد. طبعا احنا لما نقول عن شيء واحد ده كله من باب التعريف في العنوان، أما المعنون ما حد يقدر يدركه، يعني ما حد يدرك واجب الوجود بما هو واجب الوجود. هذا مقدمة جدا مهمة أنتوا تفهمونها، ولكن أبي فيكم أريد أن أصل تفهمونها عن فهم، مو تفهمونها عن حفظ، لأن الشيء إذا أنت ما أخذته عن فهم ما يجي إشكالات من هنا ومن هناك. الحاصل ما علينا، واجب الوجود قلنا الموجود طبعا باصطلاح الرواية حق وخلق، ما في غير هالحكي، الحق هذا وجوده عين ذاته، وجوده عين. زين يقول لك ليش ما يصير وجوده مستفاد؟ إذا كان مستفاد يلزم شنو؟ التسلسل، والتسلسل باطل. نجي حق الممكن، يقول وجود القديم الحق واجب الوجود وجوده عين ذاته. زين القسم الثاني اللي هو الخلق، يقول لك هذا ممكن، ممكن الوجود شنو؟ مما تساوى الطرفان، مما تساوى الطرفان بنسبة واحدة، بنسبة ما في يعني بالملي 5% 5% تساوى الطرفان، الوجود والعدم. لازم تقول تساوى الطرفان، إذا ما قلت تساوى الطرفان يلزم خلل، يعني يكون وجوب أو يكون شنو أو يكون عدم. الممكن سمي ممكن لأنه مما تساوى الطرفان وانفي في وجوده وفي عدمه، في وجوده وفي عدمه، يعني هو ممكن، يعني شنو يعني تساوى الطرفان؟ يعني ممكن أن ينوجد وممكن أنه ما ينوجد، مثل ما مثلنا في الدرس السابق بهذا الجامع، ممكن أنه يصير مسجد، ممكن أنه ما يصير مسجد، يصير مثلا عمارة، مثلا ما صار مسجد صار عمارة السكنة، يعني هذه المسجدية قابلة لأن تكون وألا تكون، لذا سميت ممكنة، سميت شنها ممكنة. يقول فإحنا لما اقتضى أنه لابد في الكون في الوجود من واجب الوجود وهو الحق، واقتضى أن يكون هناك متغير وهو الممكن الذي تساوى الطرفان، فهذا الممكن، هذا الممكن لابد أن أحد يرجح وجوده على عدمه، مثل ما يرجح وجود المسجد على عدمه، خب ما يصير يكون هكذا، لابد أن هذا المسجد يعمل فيه المهندس والبنائي والنجار إلى آخره، حتى ما يكون من حالة العدم، يعني قبل 20 سنة هذا المسجد مو موجود كمسجدية، طبعا مسجد بعنوان خاص، مسجد أو جامع الإمام علي الهادي عيسى قبل 20 سنة مو موجود، شلون خرج؟ خرج بموجد واحد أخرجه من حالة العدم إلى حالة الوجود. إذن يقول لك إذا كان هذا الممكن هو مو بلازم إن أحد يوجده، هو وجد هكذا، هو وجد هكذا. مثل شو يقولون؟ يقول الطبيعيون والدهريون وما يهلكون إلا الدهر. يقول يعني الكون هو وجد نفسه بنفسه، وجد نفسه بنفسه. مرزا جوهر رضوان الله عليه شو يقول؟ يقول أن الحدوث يقتضي الاستناد إلى قديم يحدثه. هذه القاعدة اللي احنا نقولها والرواية اللي تقولها. زين يقول لك إذا كان لا، احنا نفرض أنه وجد هكذا، أنه وجد هكذا، ونعتبر أن هذا الذي وجد هكذا أنه شنو؟ ممكن، مو واجب، لأن الواجب احنا قلنا انتهينا منه، أنه لابد الوجود يستند إلى قديم يحدثه ولا يلزم التسلسل. فهم يقولون لا، هو وجد هكذا. إذا وجد هكذا نقول هو ممكن ولا واجب؟ نقول ممكن، يعني ممكن مما تساوى الطرفان فيه. وإذا كان مما تساوى الطرفان فيه يلزمه، يلزم واحد يرجح وجوده على عدمه. انتبهوا، يقتضي أن قديم يرجح وجوده على عدمه. إذا أنتم فرضكم الأول أنه موجود وهذا بيروح بيوجد مرة أخرى، شو يصير؟ تحصل حاصل، يصير تحصل حاصل، وتحصل الحاصل باطل عقلا. يعني أنا أقول أريد أن أصنع هذا القلم، أريد أن أصنع هذا القلم، يقول لك هو مصنوع، شو تصنع فيه؟ أريد أن أبني هذا المسجد، يقول لك هو مبني، شنو تبني فيه؟ هو خالص مبني، ما يحتاج إلى بنيان آخر. فيصير شنو؟ يصير تحصيل الحاصل، يسمونه شنو؟ تحصيل الحاصل. يقول أن الحدوث يقتضي الاستناد إلى قديم يحدثه، وإذا كان ما استند إلى قديم يحدثه، وإلا يعني وإن لم يستند الحدوث إلى قديم يحدثه، شو يلزم؟ يلزم في إيجاده نفسه تحصل حاصل، لأن شو يلزم؟ يلزم أنه موجود، يلزم أنه موجود. وهذا المفروض، هذا الموجود مو واجب الوجود، هذا ممكن الوجود. فيلزم شنه؟ يحصل أنك توجد واحد موجود، فأول محذور شنو؟ تحصيل حاصل. هذا أول محذور. طبعا اكتب أول محذور. النقض الأول شنو؟ تحصيل الحاصل، على أن احنا فرض أنه لم يستند إلى قديم. وإلا يقول وإلا أن الحدوث يقتضي الاستناد إلى قديم يحدثه، وإلا يعني وإن لم يستند إلى قديم يحدثه، والمفروض أنه ممكن. طبعا الواجب احنا تكلمنا عن أنه ممكن. إذا أنت لما أنه ممكن، إذا كنت أنه موجود، شلون تحدث من جديد؟ شلون توجد من جديد؟ هذا واحد. اثنين، لأنه موجود يقول وإلا يلزم في إيجاد نفسه تحصيل الحاصل، لأنه موجود على الفرض، طبعا موجود على الفرض، إن لم نقل يستند إلى قديم يحدث. هذا واحد. الأمر الآخر، ويلزم بعد الترجيح بلا مرجح. اثنين، يلزم شنو؟ الترجيح بلا مرجح. الترجيح بلا مرجح شنو؟ يقول احنا قلنا انه موجود حاليا، قلنا انه موجود. إذا هو موجود وانت بتوجده يصل شنه؟ تحصيل الحاصل. هذا واحد. ثانيا، على افتراض أنه موجود يحتاج إلى ترجيح زمانه ومكانه. زين، مكانه على سائر الأمكنة، يعني مكان هذا المسجد غير مكان البيت، غير مكان المطار، غير مكان مثلا الحسينية، غير مكان الشيء الفلاني. لابد كل واحد له يعني المكان والزمان مساوقان للموجود، مساوق وين ما يكون موجود، سواء كان مكان مادي، مكان عقلي، مكان روحي، مكان فؤادي، أيا كان، لابد يكون هناك شنو؟ لابد يكون له مكان. فيكون ترجيح هذا الذي احنا فرضناه، هذا أول نقد تحصيل حاصل. الأمر الثاني، يلزم الترجيح بلا مرجح، يعني شنو؟ يعني يحتاج أن يرجح زمانه ويرجح شنو؟ مكان، على سائر الأمكنة. وبينما أنه لا يمكن إخراج ترجيح زمان ومكان في من لم يتحقق له شنو الترجيح. الأمر الثالث شنو؟ الترجح بلا مرجح. ترجح شنو؟ يعني يلزم أن أنتوا إذا قلتوا لم يستند إلى قديم يحدث شنو؟ يلزم أن الشيء يتكون بنفسه من دون مكون، وهذا العقل دائما يمجه ويرفضه. ليش يرفضه؟ يقول لك جبني لشيء ترجح من دون مرجح، يعني رجح زمانه، رجح وجوده على عدمه من دون أحد أن يرجح وجوده على عدمه. يعني جيب الآن شيء، الآن هذا القلم، أنا أقول لك هذا القلم ذا أو كون نفسه بنفسه، هذا القلم ممكن؟ قلم يعني صفر، هذا يعتبر ممكن. الآن تقول هذا القلم، يعني احنا نحج الطرف الآخر اللي ينكر الممكن أنه يستند إلى قديم يرجحه، هل أنت تجيب لي شيء ترجح أو تكون أو تخلق أو انوجد من دون موجد؟ لابد موجد. إذن العقل يقول لك لا يمكن لهذا الموجود أن ينوجد من دون موجد، من دون مرجح. إذن مثل ما قلنا الممكن أنه يقتضي أنه مما تساوى الطرفان بين الوجود والطرف، وشن هو العدم، فيحتاج إلى قديم يحدثه. لو لم نقل، يجيب لك لو لم نقل، وإلا يقول لك وإلا لزم تحصيل الحاصل إذا قلت أنه موجود. مثل ما نقول هذا قلم موجود، إيش توجد فيه؟ لأنك أنت تلتزم أنه ممكن مو قديم. زين، الأمر الثاني يلزم الترجيح بلا مرجح، على اعتبار أنك ترجحت وجوده يحتاج ترجح شنه؟ زمانه ومكانه. هذا أيضا العقل يرفضه. ليش يرفضه؟ أنه خليه إحنا خلنا نؤمن بالمقدم عشان نؤمن شنه؟ بالتالي الأمر الثالث اللي هو الأعظم والأكثر شنه؟ أنه يلزم أن ينوجد شيء من دون موجد، معنى الترجح بلا مرجح، يعني ينوجد شيء من دون مرجح، من دون علة، من دون صانع، من دون محدث، من دون عامل. مثل هذا القلم، طبعا هذا القلم صفر، هل ممكن أحد عاقل يقول أن القلم هو تكون نفسه بنفسه؟ ممكن؟ فكيف طبعا بالإنسان المعقد؟ فكيف الحين الجوال؟ نحن طبعا نضرب دائما بالجوال، الجوال هذا التقنية لك العالم بين يديك، ممكن يجيك واحد يقول لك الجوال صنع نفسه بنفسه، ممكن عقلا؟ يمكن. طبعا أنا ما أخاطب المسلمين العقلاء، يعني لما يجيك واحد مثلا كافر أو صابي أو لا يعتقد بوجود الله، لا يعتقد، مثل الحين في الهند ما يعتقد، ولكن يعتقدون برب طبعا في ذهنهم، تقول له هذا الجوال الموجود آيفون أو جالكسي سامسونج أهو أنا شفته وجد وتكون نفسه بنفسه، ممكن أصدقك؟ إذن إحنا لازم الأمر هذا نصل إلى يقين، لأن إخواني قلنا إحنا طبعا هذه الأمور بديهية، ولكن إدراك يحتاج إلى رياضة، إدراك الكلام اللي إحنا نقوله يحتاج إلى رياضة، هو ذا بديهي، يعني مفهومه بديهي، ولكن مصادقه مصداقه ومعرفته يحتاج إلى رياضة. ويا الحين زين نرجع، يقول أن الحدوث يقتضي الاستناد إلى قديم يحدثه، يقول لك وإن لم يكن هذا الحدوث يستند إلى قديم يحدثه، يعني نفرض أنه موجود، يقول لك وإلا يلزم في إيجاده نفسه تحصل الحاصل. يقول لك إذا هو بعد موجود إيش توجد فيه؟ إذا أنت تقول أنه موجود وأنه لم يستند إلى قديم يحدثه، زين يلزم تحصيل حاصل، لأن كيف توجد شيء موجود؟ هذا واحد. ولأنه اثنين، ولأنه موجود، طبعا يقول لك تحصيل حاصل لأنه موجود، والترجيح بلا مرجح، ويفسر يقول في ترجيح زمان وجوده على سائر الأزمنة، لأن هذا موجود واحد، هذا الكتاب موجود ثاني، العمارة موجود ثالث، الجن موجود خامس، السماء، الأرض، الكواكب، الشمس، كلهم لهم أماكن، لهم زمان، فيلزم الترجيح بلا مرجح في ترجيح زمان وجوده على سائر الأزمنة ومكانه على سائر الأزمنة، عشان يتميز أن احنا نشوف كثرة ما نشوف واحد. احنا الممكن مو بس محمد أو مثل جمل أو سماء أو شجر أو حجر أو مدر، أشياء كثيرة نشوفها في الممكنات. فذا لا يحتاج إلى أنك تميز شنه مكانهم على سائر الأمكنة، هذا مكان فلان يختص بفلان، وزمان فلان يختص شنو بزمان فلان، غير الحجر غير الشجر غير المدر غير الشمس غير القمر غير الكواكب غير الموجودات في الأرض. فيحتاج الترجيح بلا مرج في ترجيح زمان وجوده على سائر الأزمنة ومكانه على سائر الأزمنة. ويلزم آخر، هذا إشكال آخر، ويلزم الترجح بلا مرجح شنو؟ في قبول نفسه نفسه واختياره للأحوال التي تعتور عليه المستلزمة للانتقال. يقول لك يلزم أيضا أنه هو يرجح نفسه بنفسه على شنو؟ ترجيح نفسه واختياره للأحوال، يعني يختار هذا المكان وهذه الكيفية المعينة والطبقة المعينة، يكون نبات يكون جماد يكون حيوان يكون إنسان يكون ملك يكون شمس يكون قمر، بجميع هذه اللي احنا نشوفها الكثرات يحتاج واحد يحدد يقول أنا بصير هذا الشيء الفلاني وهذا الشيء الفلاني، زين في ترجيح زمان، زين في ترجيح زمان وجوده على سائر الأزمنة ومكانه على سائر، والترجح بلا مرجح في قبول نفسه نفسه انه يقبل نفس نفسه يعني يوجد نفسه بنفسه، واختياره للاحوال التي تعتور عليه المستلزمه للانتقال. يعني واحد مثلا موجود هنا يكون موجود في مكان اخر، احنا مثلا جنابك جيت من البيت مثلا، هني لك مكان خاص غير مكانك الموجود في البيت عند الحسين الإمام الحسين السلام في كربلاء المقدسة، غير مكانك عند الإمام الرضا، غير عند الكاظمين، غير إلى أوروبا، غير إلى الإنسان أصلا في كل لحظة كل انتقال يحتاج إلى مكان. الحين أنت ذهابك من المسجد من الجامع هذا إلى بيتك كم مكان كم زمان، يعني بالثواني لا يمكن تفارق المكان والزمان، سواء كان في نوم في يقظة في عمل في ساهي ملتفت، لا يمكن، يعني أنت في كل ثانية تحتاج إلى كل ثانية مكان وزمان، كل ثانية الآن كل ثانية تنصرم تجي ثانية أخرى جديدة ولا لا، والثانية أيضا لها أجزاء إلى آخره، ما نحب نطول. زين، فهذا الممكن كما ذكرنا، إذن يلزم على هذه المقدمات، يلزم أنه يجب أن يكون الممكن والحادث أنه يستند إلى قديم يرجح مكانه وزمانه ويرجح وجوده على عدمه، يرجح شنو وجوده على عدمه، وإلا جيب أنت اثبت لي شيء أن وجد بدون وجود، تقول مو الطبيعة خلقت الوجود، نقول جيب لي شيء مو مشكلة، جيب لي شيء الآن إحنا نشوفه ونقوم به أوجدته الطبيعة من دون موجد. الآن هذا الكتاب ممكن يقول لك هو كتب نفسه بنفسه، ممكن طبيعة وجدته مثلا، لا بد أحد كتبه. إذا نخاطب العقل، العقل طبعا هذا احنا نتكلم كلنا الآن في شنو في قضية العقل، فيقول لك العقل يلزم أنه لابد لهذا الحدوث لهذا الممكن من موجد، وهذا الموجد يجب أن يكون قديما وإلا يلزم التسلسل، وهذا الموجد أولا يوجد هذا الممكن يرجح وجوده على عدمه لأنه متساوي الطرفان، ثانيا شنو يوجد مكانه على سائر الأمكنة، وجود زيد غير بك غير الحيوان غير النبات غير الجماد غير السماء غير الأرض غير الأفلاك إلى آخره، ومكانه وزمانه على سائر الأزمة. طبعا الإنسان لما يخرج إلى عالم الأرض، الآن إحنا الكرة الأرضية، الكرة الأرضية عندنا ليل ونهار 24 ساعة، أنت لما تطلع من خارج المنظومة الشمسية شن هو يكون الزمان غير، الزمان غير، ما تقول يوم وليلة، يعني هناك حساب الفلك زمانه غير مكانه غير. فبالتالي احنا لما نقول ليل ونهار احنا مرتبطين بالمجموعة الشمسية هي اللي تسوي الليل والنهار. المجموعة الشمسية شن هو؟ هي مجموعة ضمن مجرد درب التبانة، مجرد درب التبانة أصغر المجرات الموجودة في الكون، المجرات الأخرى شنو؟ إذن هذا يحتاج إلى ترجيح، ما تقول الكون كله في شمس وقمر، لا مو بشرط. إذن أنا تشوف شمال القطب الشمالي والقطب الجنوبي، يومهم كم؟ 6 شهور. ليلهم كم؟ 6 شهور. يعني قضية نسبة وتناسب، ما هني الشيء يعني 1+1=2 خلاص اللي احنا فيه، لا، كل شيء يحتاج له وقت ويحتاج له اقصد زمان ويحتاج شنو الى مكان. الحين يجي يتحدث عن تفصيل عن الموجد، ما قال ان الحدوث يقتضي الاستناد الى قديم يحدثه، الان يتحدث شنو؟ وذلك الموجد، وذلك القديم، وذلك الموجد يجب أن يكون واحدا لكون الكثرة مستلزمة للتركيب، لأن الكثرة تقتضي الاشتراك فيحتاج ما به الامتياز. زين، يقول إحنا مو مشكلة، إحنا حين ثبت عندنا أن الحدوث أو الممكن لابد يستند إلى قديم يحدث، يعني يرجح وجوده ويرجح مكانه ويرجح زمانه. وياي؟ إنزين، يقول لك إنزين شو المانع أن يكون هذا الموجد متعدد 2 فما فوق؟ شو المانع؟ ليش ما يصير مثلا بدل ما يصير 1 يصير 2، يصير 2 مثلا، يصير 3، يصير 5 إلى آخره؟ شو المانع من هذا الآن؟ يقول لك وذلك الموجد يجب أن يكون واحدا. ليش؟ لعدة أمور. أولا لكون الكثرة 2 فما فوق مستلزمة للتركيب، لأن الكثرة تقتضي الاشتراك فيحتاج إلى ما به الامتياز. شنون؟ توجهوا إياه. طبعا إحنا مو نجح في الاشتراك المعنوي واللفظي اللي بعدين نأخذه. شوف، يقول إحنا المدعى أنه يجب يكون واحد. زين، يقول لك شو المانع؟ طبعا لازم نروح ناخذ الرأي الآخر عشان نكون على يقين من رأينا احنا، ما يصير عندنا تشكيك. يقول يجب ان يكون الموجد هذا القديم يجب ان يكون واحد. زين، يقول لك شو المانع؟ احنا ممكن ان نشرط آلهة كثيرة، اذا احنا لو تروح الهند فوق ممكن 200 إله عندهم، للشمس اللي يعبد النهر واللي يعبد كذا، الحاصل. فيقول شو المانع أن يكون 2 فما فوق؟ يقول لك لأن الاثنينية والكثرة تقتضي التركيب. شلون التركيب؟ نقول فرضا لو مثلا عندنا 1 و2، أقل شيء 2، شو التركيب من؟ التركيب أنه موجودين يتركبون من شنو؟ من احنا قلنا أنه وجوب قديم، هذا وجودهم عين ذاتهم، نتكلم عن وين؟ في الوجود القديم. فيتركبون من شنو؟ من الوجود. ومن شنو؟ مو انت قلت 2، اقل شيء هذا غير هذا، او تقول لا مو باثنين، واحد لازم المطلوب. وياه قلت 2، الفرض 2، اذا قلت 2 يعني نقول 1 2 3 4، يعني الواحد غير الاثنين، والاثنين غير الثلاثة، والثلاثة غير الأربعة. فالشيء ايش يقتضي؟ يقتضي الاشتراك في الوجود، اشتراك شنو؟ في الوجود، والامتياز بما يميز هذا عن هذا، اللي تقول هذا 1 وهذا 2، وكل مركب محتاج إلى من يركبه. أولا محتاج إلى تركيبه من جهة وجوده، ويحتاج إلى تركيب شنو؟ من جهة بما يخصه. وكل مركب محتاج أولا إلى أجزائه وإلى من يركبه، وكل مركب محتاج، وكل محتاج حاضر. زين، مفهوم؟ يقول وذلك الموجد بالكسر، وذلك الموجد يجب أن يكون واحدا. هذا احنا نقول هكذا، يجب المفروض أن يكون واجب وأن يكون واحدا. زين، شو المانع يكون أكثر من واحد؟ وزين، لكون الكثرة مستلزمة للتركيب، لأن الكثرة تقتضي الاشتراك. أي اشتراك وين فيه؟ أقل شيء في الوجود. زين، في الوجود أو في القدم، فيحتاج إلى ما به الامتياز. يقتضي الاشتراك وين فيه؟ في الوجود، فيحتاج إلى ما به الامتياز. ليش نقول ما به الامتياز؟ لأن أنت التزمت أنهم أكثر من واحد، واللي أكثر من واحد أن هذا غير هذا، فيلزم أن رقم 1 غير رقم 2. زين، يختلفان في واحد غير اثنين ويشتركان في وجودهما، وكل مركب حادث. أولا محتاج إلى أجزاء، المركب محتاج إلى أجزاء، وكل محتاج حادث يعني مخلوق ضعيف. وذلك الموجد يجب أن يكون واحدا، هذا المفروض اللي احنا نقوله. ليش يجب يكون واحدا؟ يقول لكون الكثرة مستلزمة للتركيب، وقلنا أقل تركيب تركيب في الوجود وفي الخصوصيات اللي واحد غير الثاني، مستلزمة للتركيب لأن الكثرة تقتضي الاشتراك وين في الوجود، فيحتاج إلى ما به الامتياز، لأنك أنت فرضت أنهم أكثر من واحد، وإذا كان أكثر من واحد هذا يمتاز عن كذا، وهذا يمتاز بكذا، وهذا يمتاز بكذا، وكل مركب زين محتاج، وكل محتاج حادث. هذا دليل واحد وين في وحدته. احنا حتى تكلمنا عن وجوده، احنا هذا الدليل الاول في وحدته، انه يجب ان يكون واحدا. اذا لم يكن واحدا يلزم الاشتراك والامتياز، الاشتراك في الوجود والامتياز هذا غير الثاني. ايضا دليل اخر في وحدته، ولأن الإثنينية لا تتحقق إلا في المحدود، فيستلزم تركيبه من جهة ذاته وحده. شلون؟ يقول مثلا الآن نقول، مثلا نقول علي ونقول حسن وياه، يقول إن الإثنينية زين، لاحظ وياي، ولأن الإثنينية لا تتحقق إلا في المحدود، فيستلزم تركيبه. يقول أنت من تقول اثنين شو يلزمك؟ تقول هذا علي وهذا حسن، يعني شو يلزمك؟ يلزمك تحدد، تقول هنا مثلا علي وهنا حسن، فأنت أول شيء سويته أنك حددت في جهة. زين يقول لك شو المانع أنا حددت في جهة؟ يقول لك إذا حددت في جهة أخليته من الجهة الأخرى، أخليته، وإذا أخليته من الجهة الأخرى شلون يكون رب على شيء مو موجود فيها؟ لأنك من حد فقد عد، ومن عد فقد حد، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبته في التوحيد. فيقول لك لأن الإثنينية لا تتحقق إلا في الإثنينية، طبعا باب العنوان العام، الثلاثية، الأربعية، الخمسية، الستية، يقول لك أقل شيء اثنين، نقول أقل شيء اثنين، لأن الإثنينية لا تتحقق إلا في المحدود. يقول لك لا يمكن أنك تقول هذا وهذا، لابد تشير لهم، هذا مثل هذا علي وهذا حسن، نقول مثل هذا جدار وهذا باب، هذا غير هذا، فأنت إذا قلت هذا حديته، وإذا حديته عديته، إذا حديته عديته، وإذا عديته حيزته في مكان معين غير المكان الآخر. يقول ولأن الإثنينية لا تتحقق إلا في المحدود، يقول لك هذا أول ناقض، إن أنت حديته في مكان وأخليته من مكان آخر، هذا محذور أول. شو يلزم بعد؟ فيلزم تركيبه من جهة ذاته وجهة حد. جهة ذاته شنو هو؟ احنا نفترض مثلا نقول في علي وحسن الإنسانية، علي إنسان وحسن إنسان، فيشتركون وين في الإنسانية، ومن جهة أو ما نقول إنسانية، مثلا نقول مثلا نطلق على شنو عشان يكون الأمر أوضح من هذا الأمر، نقول مثلا يشتركون نقول في الوجود، حسن موجود، علي موجود، وحسن موجود. الحد حد علي على اعتبار طبعا المناطق الحيوانية الناطقية، زين، على تعبيرهم أن حد علي مثلا نقول تعريف الإنسان طبعا حيوان ناطق، و احنا نفرض عشان تكون الامر اوضح من كذا، ذكي واحد نقول مثلا شنو هو نقول هذا الـ هذا الـ هذا الموجود عشان يكون شيء أوضح. واضح. نقول هذا الموجود موجود. نقول مثلا نحط شنو؟ نحط علي ونحط شنو؟ جدار. علي وجدار. يقول لك علي له حد أنه إنسان وعنده ناطقية وعنده الضحك الخاصة أنه يضحك مثلا، وعندنا جدار، الجدار عند الجسمية مثلا الحيزية، فهو يشترك في جهة وجوده. ذا علي موجود والجدار موجود، ولكن حد علي اللي هو التعريف التام اللي فعل في المنطق يسمونه الحيوان الناطق. طبعا على شيء يجي الكلام عند الإنسان أعلى من قضية حيوان ناطق. يعني خلينا نقول أن الحد التام شنو؟ هو الإنساني. إنساني هنا شنو؟ الجمادية. يقول لك إذا كان إثنينية يشترب يلتزم التركيب شنو؟ في الوجود وياي. والحدي، الحدي التعريف التام المعرف عن بالتعريف التام اللي في علم المنطق طبعا يقولون الحيوان الناطق. زين مثلا الديك حيوان صائح، مثلا الأسد حيوان زائر إلى آخره. طبعا نعرف أنه علي إنسان والجدار جمادية، فيقتضي لو يكون إلهان اثنان يقتضي اشتراكهما في وجودهما في الوجود، الوه الوجود، وامتيازهما بالحد يتركبون من أمرين. شو يقول؟ لولا أن الاثنينية لا تتحقق إلا في المحدود. هذا واحد، لأن هذا غير هذا. هذا المحدود شو يلتزم إذا كان اثنين؟ يلتزم تركيبه من جهة ذاته. زين، من جهة ذاته بما هو طبعا، أو إحنا اللي فرضناه بالوجود، ومن جهة حد تعريف اللي يعرف هذا غير اللي يعرف هذا. أو حتى مثلا لما نقول مثلا علي وحسن هم إنسان. زين، مرة قد نقول كذا، نقول مثلا شنو؟ نقول مثلا علي وحسن يشتركان شنو؟ في الإنسانية. يتميزان حدهم شنو؟ علي غير حسن، يعني علي بما هو علي غير حسن بما هو حسن، ولا لا؟ يعني مثلا فلان الجالس مثلا المهدي مثلا غير أحمد، غير مثلا عارف، غير مثلا فؤاد، غير فلان، غير فلان، علي غير حسن. فيشتركان شنو؟ في الإنسانية، ويختلفان عن حدهما، يعني عن هذا غير هذا. يعني إما نقول عن الحد التعريف التام زين اللي هو بعلم المنطق، او نقول لا، ان علي تعرف علي بما هو علي غير حسن بما هو حسن، والا كان علي هو حسن وحسن هو علي، وهذا خلاف الواقع. ولان الاثنينيه لا تتحقق الا في المحدود، هذا واحد، فيستلزم تركيبه من جهه ذاته. زين، اما نقول الوجود او نقول انسانيه سما شيء طبعا، ومن جهه حده إما نقول الحد اللي هو التعريف التام في علم المنطق بالحيواني الناطقية اللي معبر عن، أو الإنسانية، أو نقول لا، حد هذا غير هذا، مثل علي غير حسن 100% في فكرة، في وجوده، في إلى آخر. إنزين، هذا طبعا دليل آخر في وحدته كله. وين في دليل آخر أيضا، أو دليل ثالث في قضية أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون واحدا. طبعا هو جايب إشكال وبيحل الإشكال. يقول لا يقال لما لا يجوز أن يكون في الوجود إلهان مستقلان، كل واحد منهما ممتاز عن الآخر بذاته لا بأمر زائد. يعني يقول لك هذا موجود وهذا موجود وممتاز عن الآخر، يعني هذا موجود بذاته وهذا موجود بذاته مستقل لا بأمر زايد، يعني ليس هناك في وجوده مثل في مثل وجوده غير حد وحد غير وجوده، لأن يقول وجوده مثلا نفس بما هو هو. وإطلاق الموجودية والوجوب والقدم يكون عليهما بالعرض لا بالذات. طبعا هذه إشكالات، هذه كلها إشكالات فلسفية وصفصفطائية صح التعبير، يعني غير واقعية. شو يقولون؟ يقولون شو المانع أن يكون إلهان اثنان؟ الذي يعني الفلسفة الأمور العقلية يعني تجر إلى صفصفطائية إلا عدم واقعية، يجيب شيء مو واقعي خيالي. شو يقول؟ يقول لماذا لا نفرض أن هنا إله وهنا وهنا إله؟ زين، هذا ذا مستقل بنفسه، وهذا ذا هذا رقم واحد ورقم اثنين مستقل بنفسه، يعني كل واحد مستقل بنفسه. لم لا يقال لا يج لم لا يقال لا يقال عفوا لا يقال لما لا يجوز أن يكون في الوجود إلهان مستقلان، كل واحد منهما ممتاز عن الآخر بذاته لا بأمر زاي. يعني هو هذا ذا مستقل بنفسه وهذا مستقل بنفسه، إذن شلون والوجود مالهم مو داخل فيهم عشان تشكلون علينا أن هناك تركيب من الوجود اللي احنا قلنا من الساعة الاثنينية تقتضي الاشتراك بما وجودهم، و تمتاز كل واحد بما يمتاز عن الآخر، يعني يشتركون في الوجود ويختلفان هذا غير الثاني. يقول مثل شو المانع احنا نقول عندنا إلهان، عندنا ثلاثة، عندنا عشرة، وهم ذا مستقل بذاته وهذا مستقل بذاته. يقول زين الوجود هذا موجود، يقول لا ما نقول وجود احنا. طب المطلب جدا دقيق، شو نقول؟ نقول الوجود مو ذاتي عشان تشكلون علينا التركيب. احنا لو نقول التركيب نرجع للدليل اللي قبل، يتركب في الوجود، يشتركان في الوجود ويختلفان شنو في الخصوصية، هذا غير هذا. يقول لا، يقول احنا نفرض ان هناك إلهان اثنان مستقلان، الوجود والقدم والوجوب طبعا كل هذه معنى واحد، يعني قديم ووجوب يعني واجب الوجود، والوجودية ذلية طارئ عليهم بالعرض مو بالذات. ش مثل يقول لك مثل الماشي، الآن مثلا عندنا مثل علي وحسن، يقول لك علي وحسن الوجود هذه يشتركان وين فيه؟ يشتركون مثلا في المشي. يقول لك المشي مو ذاتي فيهم، يعني الوجودية عليهم، الوجود بين رقم واحد واثنين مو ذاتية، الوجود طارئ عليهم بالعرض مثل شنو؟ مثل المشي. أنا أمشي مثلا وفلان يمشي، زيد يمشي، المشي مو ذاتي فيه عشان تشكل علي، انتبه، عشان تشكل علي أن يتركب شنو الشيء مما به الاشتراك ومما به الامتياز، وكل مركب يحتاج إلى من يركبه وكل محتاج هذا. يقول لا، احنا نفرض ان الوجودية والوجوبية والقدم عرضية عليهما مو ذاتية. زين، يقول اذا احنا فرضنا ان ان الوجودية الوجوب والقدم والوجود عليهم بالعرض، شو يلزم؟ يلزم النقيض. شو النقيض؟ يعني إذا أهم ذا مو ذاتي لهما، شو يلزم عليهم؟ يلزم عليهم العدم، ألا يكونوا موجودين، لأنه هو إما أن يكون موجودا أو غير موجود، والعرضي خارج الذاتي. يعني المشي هو لا دخل في وجودك، ما لا دخل، ده خارج عن الإنسان. يعني العرضي مو ذاتي من ذاتيات الموجود بما هو موجود، العرضي خارج عن، لذا سمي عرضي ما سمي ذاتي. لذا في المنطق عندنا الكليات الخمس، زين، النوع والفصل إلى آخرة، وعندنا الخاصة الضحك والمشي، يقول لك هذا الخاصة دي خارجة عن الإنسان مو ليس من ذاتيات الإنسان. نعم هي تعتبر نوع من التعريف، مثلا يقول هذا بالخاصة القريب أو الفصل القريب أو كذا، نقول خاصة مثلا فلان ضاحك، ضاحك يعطيك تعريف لأنه شنو؟ إنه إنسان، يعني مو حيوان، حيوان يصدق عليه أنه ضاحك. فيقول ليش إحنا ما نقدر نفرض أن الوجود عليهم بالعرض؟ إيش مثل المشي؟ مو يعني مو ذاتي من ذاتياتهم. نقول إذا كان الوجود مو ذاتي من ذاتياتهم يلزم ألا يكونوا موجودين، يلزم شو يكونون؟ يكونوا معدومين. فبالتالي ينتقض أن إحنا نقول أن الوجودية والوجوب والقدم عليهما شنو؟ بالعرض، لأن العرضي غير الذاتي. يعني أنت ذاتك أنت معدومة، ذاتك شنو؟ معدومة، لأن الوجود اللي انطرع عليك أمر عرضي وليس بوجودك بذاتياتك، لأن أنت إما تكون موجود أو غير موجود. إذا كنت موجود، موجود بذاتك بما أنت أنت، أو لا تكون موجود، لا تكون. إذا كان عرض عالي، إذا كان عرضي يلزم شنو؟ يلزم النموذج ليس من ذاتياتك شنو؟ الوجود. لا يقال لما لا يجوز أن يكون في الوجود إلهان مستقلان كل واحد منهما ممتاز عن الآخر بذات الله بأمر زائد. يعني هذا غير هذا، هذا غير محتاج إلى هذا، ولا يشتركان في الوجودية بحيث يكون الوجود زين ذاتي فيهما. يعني الوجود في تركيب، في تركيبهما. الوجود إذا كان يعني ذاتي يكون موجود في ذاتيهما، وإذا كان عرضي خارج ذاتهم. يقول وإطلاق الموجودية والوجوب والقدم يكون عليهما بالعرض لا بالذات. مثل الضحك الحين، الضحك احنا من ذاتياتنا، من اعراضنا، يعتبر عرض. الضحك، المشي عرضي، يعني ما يعني مو الضحك انا متكون من ذات الضحك، مفهوم ولا مو مفهوم؟ الضحك مو من ذاتياتي، عرضي. يعني انا ذاتياتي وجود، وجودي الوجود مالي ذاتي. الناطقية مثلا ذاتي، لان ماهيتي بما انا انسان، بما انا انسان. مثلا انا مثلا غير الجماد، غير الحجر، الحجر موجود وانا موجود، احنا نشترك في الوجوديه، ولكن في الفصل مثل الحيوان، الانسان هو حيوان، مثلا الانسان مثلا بما هو انسان يتميز بانسانيته، والحجريه يتميز بحجريتها، ولكن نشترك وين؟ في الوجود. ولكن الوجود مو عرضي علي، مو عرضي علينا، لا ذاتي. يعني احنا متركبين من وجود ومن انسان. يعني عندنا مثلا انسان، عندنا حجر، الحجر غير الانسان 100%، ولكن احنا نشترك وين؟ في الوجود. الانسان موجود والحجر موجود، يشتركان في الوجود، ولكن الوجود هذا من ذاتيات الحجر، ومن ذاتيات مو عمر عرضي، مو عرضي. يعني احنا انا الانسان ضاحك، الانسان كله ضاحك؟ يعني من الله تخلق لين يموت كله يضحك؟ لا، بس الانسان موجود في الدنيا، موجود في البرزخ، موجود في الاخره، موجود وياي. فيقول هو ذا الاشكال، يقول لا احنا نقول ان الوجودي، لان اذا قلنا ان الوجود ذاتي ما يبي يقول في تركيب، يحتاج ما يركبه وكل مركب حال. يقول له الوجود اللي هو شنو؟ نطلق عليهم بالعرض. نقول إذا لم يكن الوجود ذاتيا يكون عرضيا، والعرضيا غير الذاتي. فسيلزم من هذه المقدمة يلزم أن يكون معدومين، مو موجودين، لأن الوجود مو ذاتي لهم. يلزم شنو؟ أن يكون معدومين. وإذا كان معدومين يحتاج إلى قديم ممن يوجدهما من حالة العدم إلى حالة الوجود. زين، لا يقال لما لا يجوز أن يكون في الوجود إلهان مستقلان كل واحد منهم ممتاز عن الآخر بذات الله بأمر زائد. يقول هذا غير هذا، وإطلاق الموجودية والوجوب والقدم اللي احنا نقول قديم بحيث يكون، يعني يكون إلهين، هذا إله وهذا إله على الفرض، يعني ان احنا لما نقول هذا واجب الوجود وهذا قديم زين وهذا موجود يكون عليهما بالعرض لا بالذات، يعني يكون وجود وانهم عرضي. كالماشي بالنسبة إلى الحيوان والإنسان، الحيوان ماشي والإنسان ماشي، يشتركان وين؟ في المشي. لأن لقول، يقول هذا القول باطل. ليش؟ لأن لقول إن الأمر العرضي خارج عن الذات يقينا 100%. إذا أنت فرضت أن الوجوب والقدم والوجودية أمر عرضي، يقول هذا إذا هذا العرضي خارج عن الأشياء الذاتية، إذ لو كان داخلاً لكان ذاتاً لهما. يقول إحنا لو قلنا إنه هذا العرضي داخل في وجودهما، يقول ما تسمي عرضي، سمي ذاتي. فأنت التزمت أن يكون هذا عرضي، والعرضي شنو؟ خارج الذاتي. فالعرضي غير الذاتي البتة. فلو فرضنا عليهما إطلاق الوجود والوجوب عليهما بالعرض لزما ألا يكونا موجودين. هذا أولا، لأن يقول لك وجودهم مو ذاتي. كان وجود مو ذاتي شو يصيرون؟ يصيرون معدومين. زين، أن يكونا غير موجودين يعني لزما ألا يكونا موجودين، مو بس لا موجودين ولا واجبين في حقيقة ذاتهما اللي انت فرضها تقول واجبين، لأن واجب الوجود اللي وجوده عين ذاته، وان قلت ان هذا الوجود امر عرضي. واذا لم يكونا موجودين شو يصير؟ يصير النقيض العدم، هذا اما موجود او معدوم. اذا اتنفيت الوجود اثبت العدم، واذا رفعت العدم اثبت الوجود. انزين، واذا لم يكونا واجبين لكان حادثين. ليش حادثين؟ لأن يحتاجان إلى من يخرجهما ويرجح وجودهما ويرجح مكانهما على سائر الأمكنة وزمانهما على سائر الأزمنة من بقية من شنو؟ من بقية الأماكن الأخرى. وإذا لم يكونا واجبين لكان حادثين. فرجعنا إلى إثبات واجب قديم يكون وجوبه عين ذاته وغناه عين وجوده. ليش؟ ليسد فاقة الإمكان، بحيث أنه هذا الموجود وهذا الواجب وجوده عين ذاته، غناه عين ذاته، قدمه عين ذاته. ليش؟ عشان يسد احتياج الممكنات، يسد احتياجهم في مكانهم، في زمانهم، في وجودهم، في انتقالهم، في احتياجاتهم، في وجودهم، في كل ما يحتاجون إليه. هذا القديم الأزلي الذي وجوده وقدمه عين ذاته يسد شنو؟ احتياج الكون. إن شاء الله نكمل البقية. كل الآن يعني أوصيكم الأمور هذه، طبعا هو ضاغطها جدا، ضاغطها ودي إشكالات جدا مفصلة طبعا في علم الفلسفة والمتكلمين وكذا. طبعا يجون إشكالات طبعا غير صفصطة، يعني يجي مثلا قضية الوجود بالعرض، يقول لك ليش المعنى ما يصير؟ لا تلزمونا ان احنا نقول ان تلزمونا بالتركيب، ان نقول لا، الوجود بالعرض مو بالذات. فاذا كان بالعرض يكون اكثر من اله. زين، يقول لا، اذا كان بالعرض يكون خارج الذات، اذا كان خارج الذات يكون مو موجودين اصلا، هم معدومين. يعني هذا الامر شوي يحتاج الى توجه ويحتاج الى تخلق. انا دائما اركز على هالجانب، ترى ادراك هذه المعاني، إدراكها بالمصادق طبعا مو ليس بالمفاهيم، يحتاج إلى رياضة. وصلى الله على محمد. إذا كان بالشيء سيذكر طبعا قبل ما نختم، كان السيد الشيخ الأوحد رضوان الله عليه التقى مع حجة الإسلام المبقاني، ينقل رواية آية الله المقدس خادم الشريعة المزح عبد الرسول قدس الله. فجي قام يتكلم وياهم الشيخ الأوحد، قام يتكلم مجتهدين ذلي ما يفهم كل ما كلم ولا ما نفهم. جي الشيخ الأوحد عطاهم رياضة، قالوا اعملوا بهذا الرياضة إن شاء الله تفهمون. طبعا ذلي ناضجين خالصين مثل يعني، عطاهم رياضة بعد ما خلصوا من الرياضة جاءوا قاموا ما شاء الله يفهمون كلام الشيخ رضوان الله. هذا الأمر ذي مثل ليش هو قال الشيخ في بداية تحمل آثار، هذا يحتاج إلى توفيق يعني. هذه المعرفة إدراك مصداقا مو مفهوما، إنك تدرك مصداقا يحتاج إلى رياضة. كلنا الحين في البداية، في البداية وين؟ في الوجود والوحد، إن الله موجود وإن الله واحد، هذا الفصل ده هكذا، الجوهر الأول هكذا، بعدين بتشوف معاني أكثر من هذا المعنى. ولكن قلت لك هو لازم يعني من العلاب تكون هناك رياضة. إذا إحنا بنفهم فهم يعني مثل ما يقولون نعرف شنو كلام، شنو لحن الشيخ يقول، شنو يرميله، شنو يقصد هالمطلب، شلون احنا نقدر نطلع من معاني من هالمعنى، لازم رياضه.